هذا السائل يقول: هناك من يستدل بحديث الأبرص والأقرع والأعمى على جواز التمثيل، قالوا لأن الملك الذي بعثه الله جاء إليهم بصورة إنسان، وبل بصورهم الذي كانوا عليها. هذا ملك أرسله الله عز وجل إلى هؤلاء للابتلاء والامتحان بأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة أعطاهم الله عز وجل قدرة على التشكل، ولهذا جاء في القرآن: فتمثل لها بشرا سويا، يعني أصبح على صورة بشر. وجبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي، وهو مرسل، والذي أرسله بذلك هو الله، وهو مطيع لأمره سبحانه وتعالى، ممتثل لأمره جل وعلا، فهو يقوم بذلك طاعة، وهو عبد مأمور، أمره الله بذلك، أمره أن يأتيهم على صورة كذا فأتاهم، ثم أمره أن يأتي على صورة كذا فأتاهم، وأمر من يقول كذا، فكل ذلك يفعله طاعة، ويفعله عن أمر الله له، والله أعطاه قدرة، أعطاه قدرة على فعل هذا الأمر. فقياس التمثيل على هذا قياس فاسد مع الفارق. والذي أمر به المسلم هو البعد عن الكذب، البعد عن الكذب، والتمثيل قائم على الكذب، التمثيل قائم على الكذب، حتى وإن كان يمثل ليضحك الحاضرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. وإذا كان مقصود بالتمثيل التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام علموا الناس الخير ولم يفعلوا هذا الأمر، وقد بلغ الحال مبلغا بالسوء في تعليم الناس إلى تمثيل من أقبح ما يكون، من أقبح ما يكون، يعني حتى بلغ يعني الأمر في بعض في التمثيل أن يجعل بعضهم يمثل الشيطان، مثل ما نقل لي مرة أن بعضهم في مكان أرادوا أن يعلموا أذكار النوم، وكيف أن أذكار النوم تطرد القلق وينام الإنسان بسرعة، فجاءوا بشاب أمام الجمهور الجالسين ليعلموا أذكار النوم، فجاءوا بشاب وجاب الفراش أمام الناس وفرش الفراش ونام على الفراش، وأخذ يتقلب أمام الناس جنبا على جنب، يتقلب جنبا على جنب، ثم جاءه وهو يتقلب شخص بصورة قبيحة، صوروه يعني وضعوا له إضافات في وجهه وفي هيئته وفي شكله بشكل مخيف، ويأتي عنده ويتحرك ويخيفه ويفزع منه، ويجلس ساعات الناس أمام هذا المنظر، ثم يأتي شخص آخر ويقول: ما بك؟ يقول: أنا تأتيني وساوس ويأتيني شيطان. ومن تمثيلهم أن شخص يمثل الشيطان ويمثل وسوسة الشيطان له، كل من أجل تعليم أذكار النوم. ثم يأتي شخص آخر ويقول له: ما بك يا فلان؟ يقول: أنا ما يأتيني النوم، ويأتيني وساوس، وفي شيطان يأتي علي وأنا أنام. قال: ليش ما تقول أذكار النوم؟ فقال: ما يذكر. قال: تقول كذا وتقول كذا، وحفظه إياها. ثم جاء الفراش وفرش أمام الناس وقرأ أذكار النوم، بدأ يشفر أمامهم. والآن تعلم الناس كيف كلام ساقط إلى السخرية والتنكيد أقرب منه إلى التوجيه والتعليم. حتى من يرى يعني يستقبح شيطان، وهذا يعني مناظر مزرية. ثم إذا سألتم ماذا تفعلون يقول: نعلم الناس أذكار النوم. يعني آياتكم الحيلة في تعليم أذكار النوم إلا مثل هذه طرق السقيمة والكذب، واحد منكم يمثل الشيطان وثاني يمثل الأرق في منامه، أنت الذي تمثل الأرق في من يأرق في منامه، إذا كنت في عافية وحافظ لأذكار النوم لماذا تأتي أمام الناس وتمثل القلق؟ والله عافاك منه، قد يبتليك الله بهذا القلق، قد يبتليك الله بشيطان أمام الناس تأتي وتمثل أنك قلق في نومك وأنك هذا كله من سوء الفهم. والإنسان يؤتى من أحد أمرين، إما من سوء علمه أو من سوء قصده، وهؤلاء ليس عندهم قصد سيء لكن عندهم سوء في العلم. ولهذا قال ابن مسعود: وهل كل من أراد الخير حصله؟ ما كل من يريد الخير. فهذه طرق يعني سقيمة وطرق يعني غير شرعية، ولهذا لم تكن موجودة في السلف، وكانوا أحرص منا على تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم، ما كانت توجد عندهم، ما كان يوجد عندهم إلا الجد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.